أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد استدل للمشهور بالأدلة الأربعة أسلوب الآيات التي استدل بها، فمنها آية النبي، قال الله تبارك وتعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. ويمكن تقريب الاستدلال بها من وجوه أظهرها أنه من جهة مفهوم الشرع، وأن تعليق الحكم بإيجاب التبين عن النبأ الذي جاء به على كون الجائي به الفاسق يقتضي انتفاءه عند انتفائه. بعدما فرغ المصنف من أدلة القائلين بعدم حجية أقوال الآحاد، بدأ في أدلة القائلين بحجية أخبار الآحاد. استدل على الحجية بالأدلة الأربعة، ومنها الكتاب. من الأدلة الأربعة الكتاب، واستدل بجملة من الآيات على حجية أخبار الآحاد، ومنها آية النبأ، هذه الآية المباركة، قال الله تبارك وتعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. يقول المصنف: يمكن تقريب الاستدلال بهذه الآية من وجوه. هذه الآية تجعل دليلا على حجية خبر الواحد، ويمكن تقريب هذه الآية على حجية خبر الواحد بوجوه. الوجه الأول من هذه الوجوه تقريب هذه الآية على حجية خبر الواحد من جهة وجوب تبين، حيث قال الله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فتبين ظاهر في وجوب تبين وتحديد التبين، فيقال في تقرير الآية من هذه الجهة أن المراد من التبين هو الاطمئنان، وإن لم يتحقق ولم يحصل القطع الوجداني. فيجب التبين، أي يجب تحديد الاطمئنان بصدق الخبر إذا كان هنا خبر، ثم هذا الاطمئنان حاصل إذا كان المخبر عادلا. إذا كان المخبر عادلا فالاطمئنان بالصدق حاصل فلا يجب التبين، ولكن إذا كان المخبر فاسقا فليس بصدقه بصدق اطمئنان، ليس هنا اطمئنان بصدقه، فيجب التبين حتى يحصل الاطمئنان بصدق خبر الصادق. ومن هنا انه يجب العمل او يجوز العمل بخبر الآدي من دون تبين لحصول الاطمئنان بصدقه، ويجب التبين اذا كان المخبر فاسقا لتحصيل الاطمئنان بصدقه. فخبر العادي حجة من دون وجوب التبين فيه، وخبر الفاسق ليس بحجة إلا بعد تبين وبعد حصول الاطمئنان بصدقه. هذا معنى حجية خبر العادي. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني نظرا إلى تعليل هذه الآية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لماذا فتبينوا؟ ذيل الآية، فتبينوا أن تصيب قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إلا التبين في خبر الفاسق هو خوف الوقوف الندم كما في ذيل هذه الآية، خوف الوقوف الندم. لو لم يتبين وعمل بخبر الفاسق فقد يقع بالندم بعد كشف كونه، بعد كشف كون خبره مخالفا للواقع في الندم، في المقصد الموجب للندامة. ولكن ليس في العمل بخبر العادل من دون تبين، ليس هنا ندم، ليس الندامة ولو انكشف الخلاف، ولكن ليس في هذا الفعل ندامة. ومقتضى هذا الزيج التعليل أن خبر العادل حجة يجوز العمل به من دون تبين إذ ليس في الندامة، وخبر الفاسق ليس حجة بل لا بد من التبين إذ العمل به من دون تبين في الندامة. هذا هو الوجه الثالث. الوجه الثالث الاستدلال بهذه الآية من طريق مفهوم الوجه، بمعنى إن كان الجائي بخبر فاسقا فيجب التبين ولا يجوز العمل بذلك الخبر من دون التبين. ومفهوم إن كان الجائي بخبر عادلا فيجوز العمل به من دون تبين. فمفهوم الوجه يدل على حجية خبر عادل وعدم وجوب الفحص فيه. الوجه الرابع وهو أزهر الوجوه كما أشار إليه المسند، أزهر أنه من جهة مفهوم الشرع الاستدلال بهذه الآية من جهة مفهوم الشرع، بمعنى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مفهوم الشرط إن لم يجي الفاسق بالنبأ بل كان الجائي بالنبأ العادل فلا يجب التبين، فيكون لازم المفهوم الشرط حجية خبر عادل. غاية الأمر الاستدلال بمفهوم الشرط، قبل الاستدلال بمفهوم الشرط لا بد من بيان أمر، وهو أن الشرط على قسمين، قسم يكون ببيان تحقق الموضوع، فالقضية الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع، كما إذا قيل إن رزقت ولدا فاختنه، هنا الشرط وهو رزق الولد لبيان تحقق موضوع الختان، إذ لو لم يكن الولد ليس للختان موضوع، فهذا الشرط يكون لبيان تحقق الموضوع. والقسم الآخر أن لا يكون الشرط لبيان تحقق الموضوع، كقول المولى إن جاءك زيد فاكرمه، الشرط هو مجيء الزيد ليس لبيان تحقق الموضوع وهو وجوب الإكرام، ليس لبيان تحقق الموضوع لوجوب الإكرام. ثم للقضية الشرطية مفهوم إذا لم تكن مسوقة لبيان الموضوع، وإذا كانت مسوقة لبيان الموضوع فلا مفهوم لها، كمثال إن رزقت ولدا فاختنه، لا مفهوم لهذه القضية، إذ على فرض عدم رزق الولد لا موضوع لوجوب الختان، سالما بانتفاء الموضوع، ليس هنا مفهوم اصلا وابدا. المفهوم ان الحكم ينتفي بعد وجود الموضوع، لا ان الحكم ينتفي بانتفاء الموضوع. فالحاصل من هذا الامر ان للشرط مفهوم اذا لم يكن لبيان تحقق الموضوع، وإذا كان لبيان تحقق الموضوع فلا مفهوم للشرط. بعد هذا تقريب الاستدلال بمفهوم الشرط في محل الكلام يتوقف على مقدمة، وهي بيان ما هو الموضوع لوجوب التبين في هذه القضية الشرطية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. هنا احتمالات، الاحتمال الأول أن يكون الموضوع هو الخبر، عفوا النبأ والخبر، إيه؟ الموضوع هو الخبر على نحو القضية الحقيقية، الخبر المفروض الوجود. ثم الشرط إن كان جاء به الفاسق يجب التبين، مفهومه إن لم يكن الجاء به الفاسق بل كان عادلا لا يجب التبين، هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون الموضوع هو الخبر الذي جاء به الفاسق، فمعنى هذه الآية الخبر الذي جاء به الفاسق يجب التبين، الخبر الذي لم يجي به الفاسق لا يجب التبين. فعلى فرض الثاني تكون القضية شرطية لبيان تحقق الموضوع فلا مفهوم له، وإنما لها المفهوم على فرض الأول، على فرض أن يكون الموضوع هو نفس النبأ من دون كونه مقيدا بالفاسق، إذ نبأ الفاسق ينتفي بانتفاء كون الجاء فاسقا فلا مفهوم له. فعلى هذا الفرض يكون لهذه القضية الشرطية مفهوما، وتدل الآية من جهة المفهوم على حجة خبر العادل، فمنها آية النبأ، قال الله تبارك وتعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ويمكن تقريب الاستدلال بها أي بالآية المباركة من وجوه، وذكرنا هذه الوجوه، أزهر هذه الوجوه أنه من جهة مفهوم الشرع، بمعنى أن تعليق الحكم وهو وجوب التبين، تعليق الحكم بإجابة التبين أن النبأ الذي جاء به تعليق الحكم على كون الجائبين فاسقين، يجب التبين إن كان الجائب فاسق، هذا التعليق ينتفي انتفاء الحكم أي انتفاء وجوب التبين عند انتفاء كون الجائب فاسقا، إذا لم يكن الجائب فاسقا وكان عادلا لا يجب التبين، فيكون الخبر حجة من دون تبين، فيدل على حجة خبر العادل، ولا يعرف أنه على هذا التقرير الذي أشار إليه المسند لا يرد عليه أن الشرط في القضية لبيان تحقق الموضوع. ذكرنا من القارئ أن الشرط على قسمين، قسم لبيان تحقق الموضوع وقسم ليس لبيان تحقق الموضوع، وما لبيان تحقق الموضوع لا مفهوم له كما ذكرنا من القارئ. هذا الشرط على ما ذكره المسند ليس لبيان تحقق الموضوع حتى فلا مفهوم له، أو مفهومه سالب بانتفاء الموضوع مثلا أفضل. ولا يخفى أنه على هذا التقدير لا يرد أن الشر في القضية لبيان تحقق الموضوع فلا مفهوم له، أو مفهومه سالب بانتفاء الموضوع فافهم، لعله إشارة إلى أن للشرط على هذا الفرض أي على فرض كون الشرط لبيان تحقق الموضوع لا مفهوم له جزما وقطعا، فليس المعنى للترديد لا مفهوم أو كان المفهوم صالبا بانتفاء الموضوع، لا لا مفهوم لا قطعا وجزما. نعم لو كان الشرط هو نفس التحقق النبأ مع هذا القيد ومجيء الفاسق به، نبأ الفاسق كان الشرط نبأ الفاسق، كانت القضية الشرطية على هذا الفرد مسوقة لبيان حق الموضوع، إذ نبأ الفاسق لا يتحقق إلا بكون الجائي فاسقا، فهذا الشرط في الآية لبيان تحقق الموضوع، مع أنه يمكن أن يقال أن القضية ولو كانت مسوقة لذلك ولو كان مسوقا لبيان تحقق الموضوع. ومع ذلك تدل قضية شافعية على حجية خبر العادل، لأن وجوب الفحص ينحسب بأن كان المخبر فاسقا، ينحسب سبب هذا. فإذا كان المخبر عادلا لا يجب التبين، يجب العمل بخبره أو يجوز العمل بخبره من دون التبين. هذا معنى حجية خبر العادل، إلا أنها ظاهرة في انحساب موضوع وجوب التبين في النبأ الذي جاء بالفاسق، فيقتضي انتفاء وجوب التبين عند انتفاء كونه من الفاسق، ووجود موضوع آخر ككونه من العادل. فتدبر إشارة إلى أن القضية إذا كانت قضية شرطية، إذا كانت مسوقة لبيان تحقق الموضوع فلا مفهوم له، سواء كان الموضوع منحسرا أو لم يكن منحسرا. ولكنه يشكل بأنه الحمد لله، ومن هنا يبدأ في الإشكالات.